أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: هل السواك في رمضان أو في نهاره يبطل الصيام؟ السواك معروف أنه مرضاة للرب، مطهرة للفم، ومشروع في كل وقت، إلا أنه ينبغي للمتسوك أن يلفظ ما يتجمع في فمه، لأنه قد يؤدي إلى شيء من الدم، أو فضلات تكون قد علقت بالأسنان، أو شيء ينزل من نفس السواك، فتات من السواك. فإذا تسوكت وطيبت فمك بالسواك فهذا طيب، ولكن ألفظه لا تبتلعه. وقد قال أحد الصحابة رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولم يحدد وقتا. أما بعض العلماء فيقول أنه بعد الزوال يكره، يقول لأنه قد يزيل الرائحة التي هي خلوف فم الصائم، وصحيح أن هذه أبخرة ما تزول. نعم. يقول السائل: هل تقرأ بعد سورة الفاتحة سورة في صلاة الجنازة أم لا؟ لم يرد ذلك، الذي ورد قراءة الفاتحة فقط. نعم. يقول السائل: هل يستوي شرب الماء مع الأكل في مسألة إذا أذن المؤذن والشخص في يده شراب أو أكل، هل يتم أكله وشربه؟ الذي في يدك يقاس العلم عند الله الأكل على الشرب، الذي في يدك وفي فمك نفذه، على ألا تطول المدة، قد يكون معك شيء كثير فتحتج بهذا. لا، سددوا وقاربوا، لا إفراط ولا تفريط. أما أن يكون معك رغيف كامل وتريد أن تأكل، هذا كان في يدي، أو قدح من الماء كثير تتردد عليه بالشرب، لا سددوا وقاربوا، ما دام الأمر فيه رخصة وتيسير فليكن عندنا أيضا شيء من الاحتساب والاحتياط. لا يتساهل الإنسان، هذه عبادة يجب أن نحرص على كمالها وتمامها. نعم. يقول السائل: إذا وجد في فمه أو بين أسنانه شيئا يسيرا من الطعام في نهار رمضان هل عليه شيء؟ إذا ابتلعه عليه شيء، ففسد صومه، وعليه الإمساك وعليه القضاء. أما إذا لفظه لم يشعر به إلا متأخر ثم لفظه وتمضمض فلا شيء عليه شرب، لأنه لم يتعمد ذلك. يقول السائل: أن أباه أفطر 16 يوما في رمضان للعمل الشاق والحرارة مرتفعة، وصام هذه الأيام بعد سنوات من إفطاره، وكان هذا قبل 45 سنة، فهل عليه قضاء أو إطعام؟ إذا كان عليه قضاء، أعد السؤال. يقول: أباه أفطر، أباه نعم أفطر في رمضان 16 يوما، نعم، وقضاها بعد سنوات. طيب، هل عليه أن يطعم إنه قضاها بعد سنوات من إفطاره؟ إذا كان تأخير هذا من غير عذر فعليه مع القضاء الكفارة، إطعام مسكين لكل يوم مع التوبة إلى الله، لأنه مفرط ومقصر. أما إن كان كل هذه المدة كان مريضا فهو معذور، ما عليه إلا القضاء، سواء أبوه ولا هو نفسه ولا كائن من كان. لم يكن مريض، لكن يقول العمل الشاق الحرارة مرتفعة، حرارة الجو. حرارة الجو ليس عذرا إلا للمسافر أو للمريض أو لإنسان فزع لإنقاذ إنسان من مهلكة. وأما أن نجعل الحر عذر، لو جعلنا الحر عذر كان ما أكثر المفطرين، خاصة في البلاد الحارة. فالحر ليس عذر، اجلس في مكان في الظل واعمل الأسباب التي تكون بإذن الله واقية من شدة الحر، والله عز وجل أرحم الراحمين. نعم. يقول السائل: إذا انتقض وضوءه في السعي هل يتوضأ ويعيد الأشواط؟ لا، السعي أنت في رخصة، لو أن المرأة طافت طوافا كامل وهي طاهرة ثم حاضت بالسعي تسعى ولا حرج، ولو انتقض وضوءك وأنت تسعى فلا حرج، إن أحببت تذهب وتتوضأ وترجع وتبني على ما بقي أيضا يجوز. المهم إن الوضوء للسعي ليس بواجب، وإنما ذلك للطواف، يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة. نعم. سألني يقول أنه يريد أن يقيم في المدينة 15 يوما، هل من السنة أن يحافظ على سنن الرواتب؟ ما دام أنك مقيم وأنت الذي في حاجة إلى السنن، وليس ربنا عز وجل فهو غني، لكن ما دام أنك مقيم فالأولى ألا تترك النوافل مع الفرائض تؤديها، فأنت محتاج إليها. يقول السائل إذا تعب الإنسان في أثناء الطواف تعبا شديدا في الطواف أو السعي، هل له أن ينقضها ويعيدها من جديد؟ أما الطواف إذا كان ما يستطيع الإكمال فإنه يرتاح ثم يبدأ من جديد، وأما السعي فهو يجوز أن يقطعه للحاجة على أن لا يقطع الشوط في يعني من وسطه، إنما طاف الشوط الأول والثاني ثم ارتاح ثم أخذ الثالث والرابع ثم ارتاح وهكذا، فالسعي الأمر فيه موسع. نعم. يقول السائل إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وجماعتها سيغادرون في الأيام التي سيغادرون مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها؟ لو حصل ذلك فعلى من ابتلي بذلك أن يفتي أن يستفتي في مكة، فلعله يجد هناك علماء يعطونه الفتوى التي تناسبه. إذا وجد هذا الشيء حيض أثناء الطواف ولا يستطيع أبدا أن يتأخر ولا يمكن بقاؤها هي، فهناك علماء يفتونك إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز التنظف والاغتسال بماء زمزم مع وجود الماء العادي؟ يجوز، ما أعرف، أنا لست بعالم ولست بقدوة، ولكن ما سمعت ولا علمت مانعا من استعمال زمزم في الطهارة والنظافة. وهذا يقول أن أخاه أوصاه ببلاغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ اللهم صل وسلم، قل له سلم عليه أنت وصل عليه، فإن صلاتك وسلامك يبلغه في أي مكان كنت، كما في الحديث إن الله عز وجل وكل ملائكة السياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فقل له لست قائما بهذه الوصية لأنها ليست مشروعة، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الآخر فإن تسليمك يبلغني أينما كنتم، يعني أنه يبلغ تبلغ الملائكة عليه الصلاة والسلام. هذا يقول أنه صام قبل السعودية، صام في بلاده قبل السعودية ثم سيرجع إلى بلاده قبل نهاية رمضان، هل يفطر مع بلده مع العلم أن بلده صام مع العلم أن بلده صام بعد السعودية؟ ما شاء الله، إذن هو أمة وحده يصوم قبل الناس، صيام قبل السعودية هذا قطعا ليس من رمضان ولا يجزئه إذا اعتد به أبدا، لأنه قبل السعودية أصلا اليوم الذي صامه قبل السعودية حتى يوم لا يشك فيه، ليس من أيام الشك الذي هو اليوم الجمعة، نحن صمنا في السبت وكان هو اليوم الذي يشك فيه، لكن لما ثبت أصبح يقينا، أما الجمعة أصلا لا شك فيها، فصيامه للجمعة واعتقادا منه أنه من رمضان باطل، فعليه أن يلتزم ويؤدي الصوم كامل ولا يحسب يوم الجمعة من رمضان الذي قال قبل السعودية، قبل صيام السعودية. إذا حصل العكس بين صام بلده وصام بعد السعودية وجاء إلى السعودية هنا؟ إذا عيدت السعودية يعيد، فإن كان أكمل 29 والسعودية صامت 29 كفى، وإن كان فطره مع السعودية سيؤدي إلى أنه يصوم 28 فإنه يفطر يعيد معه ثم يقضي ذلك اليوم. يقول السائل: هل قطرات العين تفطر؟ انظر، جربها في الليل، إن كان يظهر للقطرة أو للكحل يظهر له أثر في حلقك مع البلغم مثلا فإنه يفطر، وإذا لم يكن له أثر لا طعم ولا لون فلا يفطر. جرب هذا في الليل، طبقها ثم طبق الحكم. سالم يقول: ما حكم أن يأتي للعمرة وهو يعتقد بالأولياء، قبل مجيئه ذهب إلى قبر الولي حتى يسهل له عمرته؟ إذا كان يعتقد أن هذا الإنسان الذي يسميه ولي أنه يفعل وأنه يدبر وأنه ينفع ويضر، فهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام، فعليه أن يتق الله ويجدد إسلامه وأن يتبرأ من كل معبود سوى الله، فلا الأولياء ولا الأنبياء ولا غيرهم يملكون من أمر الله شيء. فالله عز وجل يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر وهو حي، فكيف يملك لغيره وقد مات؟ وإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق فغيره من باب الأولى، فاحذروا التردد على قبور الأولياء تبركا بهم أو دعاء لهم أو نحو ذلك مما يخل على الإنسان ويفسد عبادته ويفسد توحيده، فإن الله لا يقبل العمل إلا من مسلم كامل الإسلام، ولا يقبل الله مشركا عملا. نعم. يقول السائل: هل المعتمر طواف وداع؟ إن كان سافر ولم يطف للوداع ثم سأل نقول له: إن شاء الله إذا اعتبرت مرة ثانية فالتزم بطواف الوداع، تسلم من الخلاف ومن الشك، وهو أكمل وأفضل. أما في هذه المرة ما دامك استعجلت وأخذت بقول من يقول أنه لا يجب فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: هل صلاة التهجد أو قيام رمضان في المسجد النبوي أفضل أم في المساجد الأخرى بالمدينة؟ الفضيلة والمضاعفة وردت في المسجد نفسه، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أما المساجد الأخرى فما سمعنا لها مضاعفة، إلا مسجد قباء أن صلاة ركعتين فيه إذا ذهب إليه اقتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن صلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. نعم. يقول: هل النوافل في المسجد النبوي أفضل أم في البيت فندق؟ لا، النوافل في البيت أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة يحث على أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، يعني النوافل. ولكن المسجد أفضل من سائر المساجد، والبيت أفضل من المسجد النبوي، أخذا بالأحاديث التي يحث فيها النبي عليه الصلاة والسلام على التنفل في البيوت، وكان هو كذلك صلى الله عليه وسلم أكثر نوافله في البيت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول السائل إذا لم يدرك الشخص صلاة الفريضة مع الجماعة فلا الأفضل يصليها في المسجد النبوي لوحده بدون جماعة أم يصليها في بيته؟ لا، على كل حال إن صلاته في المسجد النبوي أفضل ولو وحده، لا شك أن أداء في المسجد، وربما تجد، لأن المسجد دائما مليان، بإمكانك تقول يا فلان تصدق عليه صل معي جزاك الله خير، تكون له نفل. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فليصلي معه، تأخذ واحد من المصلين وتقول صل معي، تكون لك نافلة وتكون لجماعة. وهذا سائل يقول أن أخاه أوصاه بأن ينادي اسمه عند البيت، إيش؟ بأن ينادي باسمه عند البيت وأن يكتب اسمه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. منادي ينادي إيش؟ أوصاه أخاه ينادي باسمه عند البيت عند الكعبة وأن يكتب اسمه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه وصية لا تنفذ ولا ينبغي الإنسان أن يعمل بها أبدا. كان أخوه مسلم ومات على الإسلام فعليه أن يدعو له دعاء أو يتصدق عنه أو يحج يعتمر عنه أو يضحي عنه، الأعمال الصالحة التي تنفع. أما هذه الأشياء التي ما وردت وليس لها دليل من الشرع فالواجب رفضها وتركها. سؤال يقول هناك امرأة نسيت شرب الدواء بعد صلاة التراويح وعند صلاة الصبح أغمي عليها ويجب عليها شرب الدواء، الآن هل لها أن تفطر وتشرب الدواء؟ إذا كان ذلك ضرورة ويضرها إذا لم تفعل فنعم. لماذا رخص الله للمريض أن يفطر إلا لمثل هذا؟ فإنها تفطر تشرب الدواء وتقضي هذا اليوم. سؤال يقول هل الدخان يبطل الصوم؟ إذا كان يشرب أثناء النهار ما في شك، لا شك فيه، لأنه دخان يدخل الجوف وينفذ، فلا شك أنه يفسد الصوم، ويكون أيضا أفطر على معصية، يعني صار إثم وزيادة. يقول السائل هل الدعاء الوارد في عند الإفطار أو الحديث الذي ورد أن للصائم دعوة مستجابة، هل الدعاء يكون وقت الإفطار أم بعد الإفطار؟ إلا من حين الإفطار، من حين ما تسمع الأذان وتريد أن تفطر تقول الله أكبر الله أكبر، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم اغفر لي وارحمني وتقبل مني. وإذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المهم لك تدعو مع الأذان، مع بدء الأذان. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.